موضوع الدرس ان الله تبارك وتعالى امر موسى عليه السلام بذهابه الى فرعون ودعوته الى الله. سورة طه تفسير الجلالين الى ان قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: اذهب رسولا إلى فرعون ومن معه إنه طغى، جاوز الحد في كفره إلى ادعاء الإلهية. قال رب شرح لي صدري، وسعه لتحمل الرسالة، ويسر لي سهل لي أمري لأبلغها، وحلل عقدة من لساني حدثت من احتراقه بجمرة وزعها بفيه وهو صغير يفقه يفهم قولي عند تبليغ الرسالة، واجعل لي وزيرا معينا عليها من أهلي هارون مفعول ثاني أخي أطبيان أشدد به أزري زهري وأشركه في أمري. الرسالة والفعلان بصيغتي الأمر والمزارع بصيغتي الأمر والمزارع المجزوم، وهو جواب الطلب. كي نسبحك تصبيحا كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا عالما فأنعمت بالرسالة. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى منا عليك. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اذهب إلى فرعون إنه طغى. إن الله تبارك وتعالى أمر موسى عليه السلام وأيده بالمعجزات بالآيات البينات بالذهاب إلى فرعون. اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني اذهب إلى فرعون بهاتين الآيتين، يعني الأصا واليد البيضاء. اذهب إلى فرعون إنه طغى. أشار المفسر رحمه الله تعالى في تفسيره: قال اذهب، قال رسولا إلى فرعون، قال ومن معه. فبذلك أشارة أنه الذهاب هنا ليس ذهاب عام، إما لأن لفظ ذهاب مطلقا اذهب، ولكن المراد هنا ذهاب معنا بالرسالة والدعوة إلى الله سبحانه. فبذلك أشار بلفظ رسولا هذا ذهابا خاصا بأداء الرسالة وبالدعوة إلى الله سبحانه ولفرعون، فإذا ليس مقصود ذهاب إلى فرعون. فبذلك قال اذهب، يعني رسولا. ك قال إلى فرعون قال ومن معه لما؟ لأن موسى عليه السلام ما كان مخصوصا يعني رسول فقط إلى فرعون، بل أنه كان رسول من رسل الله، أولي الأزم من الرسل. إن الله تبارك وتعالى اصطفاه وشرفه وكلبه بغير واسطة من الملك. فبذلك أشار إلى ذلك، ولو هاهنا اختصار جاء لفظ فقط اذهب إلى فرعون، لكن جاء في آية أخرى إلى فرعون وملئه، فبذلك ثبتك إلى فرعون ومن معه ومن معه، فبذلك آيانا إيجاز وآيانا تفصيل، كما سنة الله تبارك وتعالى في كتابه كآيانا إذا نزلت الآية نزلت على سبيل إجمال، فجاء تفصيل في آية أخرى. فبذلك قالوا لما كان موجود في كتاب الله تبارك وتعالى إلى فرعون وملئه، فالمراد هنا فقط إلى فرعون، مراد إلى فرعون ومن معه. لما؟ لأن ذكر المتبوع لما جاء التابع معه، فبهذا قال الله تبارك وتعالى على سبيل الإيجاز والاختصار اذهب إلى فرعون إنه طغى. بس لكن قالوا علماء رحمه الله تعالى کہ ہاونا قالوا باقی اشکال کہ ان موسیٰ علیہ السلام اول ما امره الله تبارک و تعالی بالذهاب الى فرعون اذهب الى فرعون انه طغى، حتى بعد ما ان الله تبارک و تعالی استجاب دعوته وجعل اخي شریکا في امره يعني في النبوه والرساله قال اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا الى اخر الايات. فبذلك قالوا طيب هذا ايضا علمنا الى فرعون وملئه، يعني انه رسول الى فرعون والى ملئه او الى قومه الى من معه، يعني القبط، لان فرعون ومن معه كانوا من القبطيين، اما بنو اسرائيل ليس منهم. فبذلك قالوا اما رسالته الى بني اسرائيل باي لفظ يثبت، كما جاء في هذه الايه فقط اذهب الى فرعون انه طغى، جاء في ايه اخرى اذهبا الى فرعون انه طغى، وجاء في ايه مثل اذهب الى فرعون جاء الى فرعون وملئه. طيب الذين معه وملئه وقومه قبط، هذا مفهوم. ولكن اما ارساله بالرساله الى بني اسرائيل، لمن؟ انه ليس كان نبيا فقط رسولا الى قبط او الى فرعون فقط، بل انه رسولا الى بني اسرائيل ايضا. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم هذا شيء ثابت بأول اللفظ، مثلا قال الله تبارك وتعالى في أول الآية وأنخترتك فاستمع لما يوحى. أنخترتك لماذا؟ أنخترتك للرسالة، لما اختاره الله تبارك وتعالى رسولا أنه رسولا إلى الجميع ليس إلى كافة الخلق. لما؟ لأن هذه صفة ما حصلت إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قبل ذلك جميع الأنبياء والرسل أنهم مبعوثون إلى قومهم خاصة، أو إلى يعني بعض الأقوام خاصة، وإلى بعض القبائل خاصة، أما كافة إلى الخلق فهذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه أيها الناس إن كل أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأيضا كما جاء كافة للناس، وأيضا كما جعله الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء، وإن الله تبارك وتعالى كما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وغير ذلك من الآيات. فبذلك قال العلماء أما إرساله إلى بني إسرائيل فهذا لفظ واحد الذي قال الله تعالى في أول كلامه أنا اخترتك، لما اختاره الله واصطفاه الله للرسالة والنبوة قال خلاص يكفي، ورسولا إلى بني إسرائيل وغير ذلك من الآيات. وبهذا لا شك فيه، لما؟ لأن آيان مثلا كما قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. وأيضا إن الله تبارك وتعالى أمركم فأنذر وربك فكبر. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى لتنذر أم القرى ومن حولها. وأيضا كما لتنذر قوما ما أتاهم من قبلك من نذير. فبذلك وإلا قبل ذلك كم أنبياء، ولكن أما آل مكة خاص يعني ما أتاهم من نذير، ما جاء عندهم رسول بعد يعني زمان عيسى عليه السلام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى وسلم تقريبا 600 سنة زمان الفترة. فبذلك قال العلماء كي هذه الآيات نعوذ بالله ليس منافن كما ذهب بعض الجهلة كأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى آل مكة فقط، أنه مبعوث إلى أم القرى ومن حولها يعني المجاورين أم القرى فقط. وأما كما ذهب بعض الجهلة وبعض الفرق الضالة كأنه مبعوث بس إلى بلاده فقط أو إلى العرب فقط. فبذلك هذا في الحقيقة الجهل، هذا ادعاء محض الذي لا دعوى عليه. إن الله تبارك وتعالى لما جعل في كتابه تبارك وتعالى كأن رسالته عامة وأن رسالته باقية إلى يوم القيامة، لأنه لا نبي بعده ولا رسول بعده، كما إن الله صرح في كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأيضا كما أن القرآن أن الله تبارك وتعالى أنه جعل هداية لسائر خلقه إلى يوم القيامة، وهذا لا شك في ذلك، لا ينتفع من هدايته إلا المتقين. وبذلك قال هدى للمتقين، وكما قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وغير ذلك. فإلا أن النبي خاطب في خطاباته الذي أنذره الله عليه يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، يا معشر يعني خطابا لجميع الإنس والجن، يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس. وبذلك هذا في الحقيقة يعني عادة الفرق ضالة يأخذون حرف واحد ومن المتشابهات أو حرف واحد آية واحدة الذي ينفعهم ويتركون الآيات الأخرى. أما الحمد لله المؤمنون الذين يؤمنون بالله والذين يؤمنون بما أنزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم كما يؤمنون بالمتشابهات ولكن في ذوي الآيات المحكمات، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، إلا أولو العقول والأفهام، الذين رزقهم الله تبارك وتعالى البصر والبصيرة، الذين عميت قلوبهم من الكفر والشرك أنهم لا يتدبرون في كتاب الله ولا يفقهون آيات الله ولا يعملون ما أمره الله ولا يطيعون بأوامر الله، بل أنهم يتأولون بتأويلات فاسدة، بتأويلات بعيدة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. كما مثلا واحد جاهل نعوذ بالله يقول يا لا تقربوا الصلاة بس، وأنه لا يقرأ بعده وما يقول في القرآن موجود بس لا تقربوا الصلاة، هذا جهل. لما إذا أنه ما قرأ الآية بكمالها بتمامها بسياقها وسباقها لا يفهم معناه. فبذلك قال تعالى ها هنا اختصار. لما؟ لأن فرعون أنه هو الذي كفر وهو الذي تجبر وهو الذي أفسد وهو الذي تجاوز الحد بإدعاء الإلهية. فبذلك أول ما أمره الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى مادته طغيان، فطغى يطغى معنى المجاوزة عن الحد، المجاوزة كما يقال طغيان. فبذلك بمعنى التجاوز عن الحد، كإنسان إذا تجاوز عن الحد تجبر كفر أفسد يقال أنه طغى. طغى وبغى وتجبر وكفر وأفسد وجميع هذا معنى المجاوزة عن الحد. وأي شيء أشد من هذا نعوذ بالله إدعاء الألوهية يقول أنا ربكم الأعلى، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، أنه مخلوق، أنه إنسان، أنه محتاج في جميع أوقاته. فبذلك قال بعض العلماء فانظر إن الله من حكمته كما ان الله تعالى جعل بني ادم يعني كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وكما قال قد خلقنا الانسان في احسن تقويم وايضا كما قال الذي خلقك فسواك فعدلك قالوا بعد هذا من الحكم من الله تبارك وتعالى كما ان الله تعالى اتى للانسان ما شاء الله اعزاء وخلق اعضاءه بالسويه وبالمناسبه وبالتناسب في قامته واعضائه وجسده وايضا اعطاه ما شاء الله الحواس الخمس واعطاه ما شاء الله من القوات قوات علميه وقوات عمليه وقوات نظريه وقوات فكريه وقوات شعوانيه ايوانيه وايضا ان الله تعالى جعله كانه محتاج الى الاكل محتاج الى الشرب وايضا جعل نظام حياته ما شاء الله كانه في 24 ساعه محتاج الى البول محتاج الى البراز قالوا لان فيه الحكم في كل شيء حكم من الله تعالى كفايه الانسان الذي يعني في اليوم والليل الذي يجلس على براده وعلى بوله وانه يغتسل بيديه هو يدي الالوهيه قالوا انسان يعني اذا انه تفكر حتى في جسدي فبذلك كثيرا ما جاء على منكرين البعث على منكرين المكذبين قال افلم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق فبذلك اصله ماذا ماء مهين وكما قال علي رضي الله تعالى عنه قالوا ما شاء الله ابتدأه ماذا قال نطفة وانتهاءه ماذا إذا مات الإنسان جيفة قذرة يعني حتى أهله وأولاده لا يتركونه في بيته لما لأن الإنسان إذا ترك في بيته بغير دفن تورمت وانتفقت نعوذ بالله خرج منها الرواية القرية فبذلك يعني أوله ماذا وفنزر آخره ماذا أوله نطفة ماء مهين وآخره ماذا أنه كجيفة قذرة وأنه تحمل ماذا قال البعرة يعني فانظر قول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يعني كلامه بليغ لأنه من الخطباء والأدباء رضي الله تعالى عنه وأرضاه فبذلك قال فانظر إلى الإنسان بماذا تفتخر وقال الطيب أعلى يعني غذاء الإنسان ماذا قال لؤاب الدودة الشهد الأصل قال أعظم لباس الإنسان ماذا ما يخرج من الدودة الحرير ومآله ماذا يدفن في القبور ويأكله ماذا الدود فقال بماذا تفتخر يعني قول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قول عجيب قول جامع فيها الإبر إذا يعتبر الإنسان فبذلك قال بماذا تفتخر ويدي أنا ربكم الأعلى فبهذا قال الله تعالى إنه تغى كأنه تجاوز عن الحد اذهب إلى فرعون إنه تغى وأما جاء هنا بالاختصار وأما جاء في آية أخرى اذهبا إلى فرعون إنه تغى فقولا له قولا لينا هذا هو طريق دعوة الأنبياء سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم الدعوة تكون برفق ولين وموعدة وحكمة لما كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك فبذلك إذا كان فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك كيف مع الآخرين فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى الآن مثلا نحن نخاطب أو نذهب إلى في سبيل الدعوة والإرشاد قال أمامكم ليسوا كفار أشد من فرعون والدائي ليس أعظم من موسى وهارون لأن موسى وهارون ما شاء الله رسول ونبي وأمامه من فرعون الذي أشاء بلغ إلى الكفر ما بلغ وأنه طغى وأنه تجاوز عن الحد فإذا إن الله أمره فقال فقولا له قولا لينا فكيف من الآخرين انسان يقول اذا كان مثلا سمع كلام شيء وانت كافر وانت كذا وانت كذا وانت كذا، لا تتأسف، لا تكون هذا سبيل الدعوة، لا تكون هذا سبيل دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك نقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى قصة من التواريخ، قصة سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، قالوا أن مرة أنهم مر برجل مصل في سن الشيخوخة يتوزع للصلاة ولكن مسكين لا يحسن الوزوء، أنه يتوزع حتى كم إلى الآن ما شاء الله، كم في بلاد المسلمين كم من الناس الذين بلغوا من الأمر ما بلغوا ولا يحسنون الوزوء ولا يعلمون شرائط الوزوء ولا يعلمون أحكام الوزوء، أحكام الطهارة، أحكام الغسل وغير ذلك من الأشياء، كم ليس قليل. حتى بعد بلاد العجم يعني هذا طريقة عجبية، إذا اقتصر غسل جنابة هو أفضل يقرؤون كلمة شهادتين لا إله إلا الله، فهو ريان في الإذا ما قرأ كلمة شهادتين قالوا خلاص أنه ما تهر، يعني بعد الجنابة نعوذ بالله إنسان يكون كافرا. فبذلك هذا كل واحد له طريقة، ولكن هو لا يعلم. حتى كم إلى الآن يأتون الحجاج ما شاء الله يصرفون أموال ما شاء الله 40,000 ريال لأداء الحج، فإذا جاءوا ما يعرف أنه كيف يتوزعوا، حتى أنه مثلا لا يتمزمز ولا يأتي بأنفه ماء بس إلى هنا بس خلاص، لا يعرف شيء ولا يعرف مسكين ماذا الخلال في الأصابع وما هذا وكيف يصل وماذا، لا بس أنه إذا رأينا بس أنه كما يتوزع الآخرون توزع، كما قام الآخرون قام، كما صلى الآخرون صلى، لا نعوذ بلا يعلم الصلاة. حتى كم من الأخوان من المؤتمرين من الحجاج يأتون ما شاء الله ومقصودهم ما شاء الله عبادة، ولكن لما قاموا في حتى في داخل الحرم يتوجه الله أكبر، ما متوجهين في الكعبة، في أين الكعبة لا يعلم. كإنسان إذا كان الكعبة أمامك موجود تكون عين الإنسان في الكعبة، أما إذا كان خارج لا شك في ذلك، جهة الكعبة يكفي، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولكن إذا كان في داخل الكعبة فلماذا الصفوف مدورة؟ لأن كل إنسان تكون في عين الكعبة، حتى إذا مثلا صلى هنا وليس في عين الكعبة متوجه إلى جهة الكعبة لا تصلي صلاته. فبذلك هذا يعني هذا الشيء معاج. حتى كم أنهم الذي يفترشون أياديهم الذي جاء النائف الحديث صريح يفترش لا يعلم، كم الذين يبدأون الطواف من الركن اليماني، كم الذين يبدأون الطواف من باب الكعبة، كم الذين يبدأون السعي من الحجر الأسود. حتى جاء واحد عندي هاجي قال إني تفت ولم، قلت الحمد لله، قال سعيت، قال كلما سعيت بدأت من الحجر الأسود، من الحجر الأسود ثم أذهب إلى الصفا ثم أذهب إلى المروة ثم أرجع إلى الصفا ثم أرجع إلى الحجر الأسود، هذا شوط واحد. هذا شوط واحد. وكم الذين جاءوا وسألوني بدأت من المروة إلى الصفا، وسألت وأنا قلت ما سألت سؤال أحد قبل الأمرة إذا تعلمت سؤالا، والحمد لله تكون عمره تكون صحيحة. إنسان يذهب إلى بلاد أوروبا وإلى بلاد كذا وإلى بلاد كذا، أول ما يأخذ ما شاء الله كتب من السياحة ومن هذا ومن هذا ومعلومات وتعليمات كيف أنزل وكيف أكل وكيف أركب ومتى أسعار الفنادق ومتى كذا كذا، ولكن الدين غريب بس لا يسألنا. فبذلك أنا قلت لماذا؟ قال بس الحمد لله أنا من حملة القرآن الكريم وأنه حافظ القرآن. قلت طيب أنت حافظ القرآن، قرأت في كتاب الله إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ قال نعم. قلت طيب صفا أول ولا مروة أول؟ طيب لو تأملت أنت في كتاب الله تعالى فقط هذا إن الصفا والمروة، لبدأت من الصفا ما بدأت من المروة. وكم مثلا يعني نعوذ بالله بالأسف يعني كم حتى كم يعني تقريبا كل يوم أو يوم بعد يوم أو بعد عدة أيام يوجد آثار الدم في المتاعب. ما هذا الدم؟ كم من النساء في حالة الحيض يدخلون ويطوفون؟ بعضهم استحياء لا يسألون مسألة، يعني أنها مؤتمرة جاءت وهازت، وأن استعيت ما سألت الآن دخلت الأمرة وضافت والسعات وقبلت وسلت نعوذ بالله في آلة الهيل. وبعضها بجالية قال لا، الأحكام هذا عدم دخول في المسجد وعدم الصلاة هذا عندنا في البلاد، أما لما جئنا في بيت الله خلاص كل شيء إن الله عفانا فلنفعل ما شاء. أي جهل أشد من هذا؟ فبذلك هذا هو المشكلات كإنسان، الأشياء الأساسية الذي يحتاج إليه العباد لا يتوجه أحد. مثلا إذا كان مسائل مهمة، مسائل حامة، مسائل كذا يكتب، أما هذه المسائل سهل. طيب إنسان إذا لا يحسن الوضوء هل تصير صلاته؟ إذا لا يعلم شروط الطهارة هل تصير صلاته؟ لأن صلاته ما شاء الله موقوفا على صية طهارته. فبذلك فانظر، وأيضا طريقة بعد طريقة الدعوة. لما رأى الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما إلى رجل شيخ بلغ في سن الشيخوخة لا يحسن الوضوء ما شاء الله شيبا، فتشاورا فقالوا لو قلنا أنت غلط وأنت لا تعرف أنت كذا هذا لا يليق. لما؟ لأنه ما شاء الله بلغ في السن ما بلغ أنه رجل شيخ، أنه ما شاء الله أنه يعني من الشيخوخة، فكيف نقول؟ قال طيب خلاص نجعل طريقة. فذهب عندما وسلم على السلام عليكم كيف حالك أهلا وسهلا طيب وسلم ولا يعلم منهما، فقال نحن أخوان ونحن نريد منك شيئا. قال ماذا تريدون؟ أنا رجل أيضا مسافر. فقال أنا أتوزأ وأقول وزوئي أحسن، فهذا أخيك لا أنا أتوزأ أحسن منك، فبذلك نحن نتوزأ أمامك وأنت الحكم بيننا، أنت تحكم بيننا من تكون وزوءه صحيح. فقال طيب. فتوزأ أمامه واحد ثم توزأ ثانيا، فتفكر الشيخ ما شاء الله دخل في مخه فقال خلاص أنا علمت الوضوء، وضوئي غلط، وضوءك ما صحيح، أنا على خطأ. فمن يتألم بهذه الطريقة هل ينسى أحد؟ لا ينسى في حياته. فإذا نقول له أنت بلغت من الأمر ما 80 سنة لا ترفض يل روح أنت كمان لا يتأثر شيء. فبذلك لازم إنسان فقولا له قولا لينا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تؤسرا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فانظر كي جاء رجل وبال في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، فقام أصحاب الرسول قال لا ما خلو، لما قال بعد ذلك يهريك الماء والمسجد خلاص طهارة المسجد سهل، فإذا انقطع مسكين لا هذا بول يمكن تسبب له أمراض، أو إذا ما تسبب له أمراض أنه يبول في سائر المسجد، كل واحد يمشي وراءه ويضربه ويزجره وهو يفر أمامهم ويفر أمامهم وبوله يقطر في المسجد كلها. وبذلك في كل شيء حكم. قالت آلا إنه إن، يعني جملة فانظر إن وأيضا بالزمير وأيضا بالتغاب طغيان، فليس هذا جملة من آدم من الله. إذا إن الله يقول فلان أنه طاغي أنه طغى، انظر ماذا تكون طغيانه، لأن هذا إخبار من الله تبارك وتعالى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال العلماء رحمهم الله تعالى كلما إن الله تبارك وتعالى أمره بالرسالة إلى فرعون أنه طلب من الله تبارك وتعالى أشياء لاستعداده على ذلك ولأداء هذه المهمة العظيمة ولأداء هذه الفريضة الرسالة، فبذلك أول ما سأل قال رب شرح لي صدري. قال العلماء رحمهم الله تعالى شرح الصدر معنى أن يوسعه، وقال بعضهم شرح الصدر معنى يعني نور يقذف في القلب. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال لما قالوا جاء في كتاب الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه لتحمل هذه أداء الرسالة. رب شرح لي صدري. وأيضا رب شرح صدري ما قال رب شرح لي. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري. ويسر أمري قال ويسر لي أمري يعني أمر الرسالة المهمة العظيمة. وحل العقدة من لساني. وحل العقدة. عقدة يعني من العقد. أكلم قالوا لأن في لسان موسى عليه السلام رتة. وقال بعضهم أن في لسان موسى عليه السلام شامة وأن في جبهة هارون شامة. وبذلك العقدة كالحبسة يعني إنسان مثلا إذا كان خيط إذا كان حبل فيها هذا مثلا خيط ما في عقدة سهل. إذا كان مثلا فيها عقدة أنه ما تكون سهل. وبذلك إذا كان عقدة في اللسان لا تكون في البلاغة والسلاسة والفصاحة. وبذلك كفحل العقدة من لسان عقدة. وقالوا أن سبب هذه العقدة واللكنة